شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سألني أحد الإخوان سؤال بالهاتف عن قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، فقال هل ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أم هو نبي من أنبياء بني إسرائيل الذي قال الله فيهم سلام على الياسين، هل المقصود بهم ياسين الذي في سورة ياسين أم ماذا؟ فقلت ياسين في أول سورة ياسين فيها أقوال للمفسرين، يعني لو تفتح كتاب من كتب التفسير مثل كتاب القرطبي مثلا أو كتاب ابن الجوزي سيد المسير تجد فيه أقوال في هذه الآية في ياسين في أول سورة ياسين، بعضهم يقول ياسين قسم، نعم ياسين والقرآن الحكيم، كان معنى الآية أقسم بياسين وأقسم بالقرآن الحكيم، كأنها أسلوب أو يعني تدل على القسم، وبعضهم يقول ياسين اسم من أسماء الله. عجيب. نعم، وبعضهم يقول ياسين اسم بمعناه معناه يا رجل. أي نعم. وبعضهم يقول هو بمعنى يا إنسان، كأنه نداء كما قالوا أن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قالوا بعضهم قال طه معناها يا رجل بلغة كذا وكذا. نعم بلغة طي. بلغة طي نعم. ولكن يعني الذي تطمئن إليه النفس، قلت للأخ هذا الذي تطمئن إليه النفس في معنى ياسين أنها كبقية الحروف المقطعة في القرآن الكريم، ألف لام ميم ألف لام راء كاف ها يا عين صاد وكذلك يا سين، فإنها تعامل معاملة الحروف المقطعة، ولذلك لو تلاحظون في المصحف الميسر الذي طبع في مجمع الملك فهد رأيتهم اختاروا هذا القول وقالوا، يمكن لو تتأكد منها دكتور مساعد، نعم قالوا سبق الكلام عن الحروف المقطعة، نعم قالوا سبع نعم يعني أنهم جعلوها من حروف مقطعة. أيوة بالضبط نعم. جميل. فلذلك يعني لو سئل الواحد منا يعني يشير إلى هذه الأقوال، المقصود نعم. عندما يقال يعني مثلا في هذه الآية فيها أقوال قد يسأل سائل ويقول طيب ما هو الراجح، فنقول الذي تطمئن إليه النفس أنه حرف من الحروف المقطعة، ثم يأتي الخلاف ما هي الحروف ما معنى الحروف المقطعة. نعم. لكن أيضا هناك أقوال قيلت في الآية والذي قال بها الصحابة رضي الله عنه مثل عبد الله بن عباس مثل قتادة بن دعامة السدوسي مثل سعيد بن جبير، لا يجوز اطراح هذه الأقوال بالكلية ولكن عاد ما هو الراجح منها. أيوة بالضبط، يعني هناك من قال أن بمعناه يا رجل معناه يا إنسان معناها أنه قسم أنه اسم من أسماء الله اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم ذكر هذا. نعم. فهي أقوال قيلت في الآية، لكن الذي يظهر والله أعلم وتطمئن إليه النفس أنه حرف من حروف المقطعة. نعم. تعامل مثلها مثل أي مطلع مثل ألف لام ميم ألف لام راء، والله أعلم بمراده منها. غلب في عرف العامة وخصوصا في بعض البلاد العربية أن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط. طبعا لا إشكال أن هذا غير صحيح. نعم. كون أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء لم يثبت منه سمي النبي صلى الله عليه وسلم لا بطه ولا بياسين. ولا بياسين نعم صحيح صحيح نعم، مع أن الناس يتسمون بهذا اليوم، الناس صحيح. يتسمون بياسين ويتسمون يعني بطه، صار عرفا لكن بالضبط. لا يحمل على أنه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هذه الآية طبعا يتلوها كثير ممن يعني يبتلى بأن يلاحق من عدو أو يكون هناك في مرصد أو غير ذلك، فيتبركون بهذه الآية ويكون لهم في ذلك أعاجب، قد ذكر ذلك القرطبي رحمه الله عن نفسه في تفسيره، قال أنه كان في مكان وكان العدو يعني أو مر بمكان العدو يتطلبونه، قال فقرأت هذه الآية فمررت من بين أيديهم ولم يشعر بي أحد، ولها أصل في السنة لا أنا اللي هو لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته لما تآمروا عليه يقتلونه قالوا جعلنا من بين أيديهم سدا ورمى عليهم على رؤوسهم التراب وذكر هذه الآية. وهذه من بركات القرآن العظيم يعني أن آياته عندما تتلى في مواقيت أو مناسبات معينة يكون لها أثر من الأثر مثل هذا. بعضهم حدثني يقول أنا أقرأ هذه الآية إذا مررت بتفتيش مثلا المرور أو وكان عندي مخالفة فأنا أقرأ هذه الآية قبل النقطة التفتيش. قال والله يسلمني وأتجاوز النقطة بدون ما يسألون. سبحان الله. في عندنا في الصفحة التي بعدها اللي هي قصة أصحاب القرية وهذه فيها يعني عبر كثيرة جدا. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون من باب الفائدة. طبعا فيه موضوعات حقيقية كثيرة في هذه لكن باب الفائدة إذا أطلق المرسلون في القرآن فإنه يراد بهم الرسل المرسلون من الله سبحانه وتعالى. نعم الإرسال الشرعي. الإرسال الشرعي. نعم. ولهذا ينتبه إلى مثل الإمام الطاهر بن عاشور مع جلالته وعلمه ذهب إلى أن المرسلون هنا المراد بهم من أرسلهم عيسى يبشرون بدينه. نعم. مع أن هذا كونه أرسل يبشرون بدينه ليس هناك عليه دلالة من التاريخ صحيحة إلا أنه أيضا مخالف لدلالة اصطلاح القرآن في المرسلون. هنا قاعدة أيضا مهمة جدا لطالب علم التفسير أنه حينما يتحدث عن الأقوام السابقين فإن الدلالات التي تأتي في قصص هؤلاء تعرف من خلال العربية وليس من خلال مصطلحات هؤلاء السابقين لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين لا يحاد عن لسانه العربي إلا لدلالة يقينية. بناء عليه نقول إن مصطلح القرآن هنا على أن المراد بالمرسلين هم الذين يرسلهم الله سبحانه وتعالى بالوحي الصريح وليس المراد من يرسلهم الأنبياء أي ليكونون دعاء قومه. لكن هذا القول يا دكتور مساعد ذكره غير أيضا ابن عاشور. نعم أنا أذكره لأنه من المعاصرين وتفسيره الحقيقة له وزن. أيوة يعني قالوا أن المقصود بالمرسلين هنا هم الذين أرسلهم عيسى. نعم اثنان ثم أرسل واحد ثالث أيضا. نعم جيد. طيب سؤال يعني قد يرد يعني دكتور محمد وهو واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ما هي هذه القرية. نعم. فقد يسأل سائل من الناس يعني يقول أنا أريد أن أعرف هذه القرية. أي نعم. ويتطلب هذا ويبحث ويكثر السؤال عن أشياء مبهمة القرآن الكريم مبهمة. نعم. يعني ما رأيك في مثل هؤلاء؟ طبعا الانشغال بهذا لا شك أنه مجافي لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التعامل مع القرآن لأن القرآن إنما أنزل للهداية والرحمة والحكمة والعظة والعبرة وهذه ليست موطن عبرة بالنسبة لمن يقرأ القرآن أو يتدبر. فالمفروض أن الإنسان إن تيسر له العلم بذلك فلا بأس يأخذ به إن لم يتيسر فلا يجعل هذا قصده من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر أهل التفسير في هذه الآية أو في هذه القرية وتحديدها طبعا كثير منهم يذكرون أنها أنطاكية. نعم. بل حكاه بعضهم إجماع. إجماع المفسرين. أنا في إجماعات المفسرين. نعم. ولكن من كثير رحمه الله تعالى قدح في هذا. قال إن أنطاكيا هذه لم يعرف يعني في تاريخها من زمن طويل أنه أصيبت بعذاب أو نزل بها بلاء لأن الآيات دالة على أنه نزل بها عذاب. نعم. نعم. قال إلا أن يكون أنطاكيا اسم لمدينة أخرى غير هذه التي نعرفها. نعم. وعلى كل سواء ثبت أنها هي أو غيرها. لا يفيدنا بشيء يعني موطن العبرة واضح موطن العبرة واضح. نعم. نعم. لكن الجميل الحقيقة في هذه الصفحة يأتي سؤال كثيرا ما يسأله بعض المحبين لطائف القرآن وفي قول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل لعل بعض الملك يعني يفيدنا في هذا الموضوع إذا كان عنده في قول الله عز وجل مع قول الله في القصص وجاء رجل من أقصى المدينة. نعم. إيه طبعا من اللطائف في هذه الآية لما قال وجاء من أقصى المدينة رجل يقولون إن العرب في الأصل في إن العرب إذا قدمت ما حقه التأخير فإنه دلالة على العناية به والاهتمام به. أين لحكمة نعم. والأصل جاء رجل من أقصى المدينة فهذه لا يسأل عنها. أين فالذي في سورة القصص جاء على المعتاد والمعروف. أين نعم على سياق الكلام نظم الكلام المعروف. نعم. فإذا هناك العناية جاء رجل من أقصى المدينة يسعى هناك العناية بالرجل نفسه الذي جاء يسعى وتحديد مكانه من أقصى المدينة يعني كان فرعون وقومه كانوا في أقصى المدينة يتآمرون فجاء ذلك الرجل نعم. من أقصى المدينة ليخبر موسى عليه السلام الذي كان في وسط المدينة عما تأمر به هؤلاء القوم لكي يستطيع أن يهرب. نعم. أما هنا الآن لا، جاء من أقصى المدينة رجل يسعى في إشارة إلى بعد المكان الذي جاء منه، بعد المكان دلالة على أن هؤلاء المرسلين قد بلغوا حتى وصلت الدعوة إلى أقاصي القرى أو هذه المدينة. نعم. فهذه أيضا إشارة طيبة انتبه إليها، أنها فيها دلالة بالفعل على أن هؤلاء المرسلين كانوا قد بلغوا ووصلت إلى أقاصي المدينة حتى جاء هذا الرجل من أقصى المدينة وقد آمن بما قال هؤلاء المرسلون. نعم. هذه لطيفة جميلة فعلا. وأيضا في قوله يسعى، نعم، إشارة إلى أنه يعني جاء اجتهد بعناية وجاء باهتمام، وأن الموضوع موضوع يعني مهم. نعم. ويستحق أنه يسعى من أجله يعني. نعم. تلاحظون حتى في القرآن الكريم كلمة يسعى ترد في مواضع على بابها، يعني بمعنى يهرول أو يعني نعم. يشتد في المشي. نعم. وتأتي أحيانا وتأتي نعم. مثل في سورة عبسة، في سورة وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يسعى بمعنى أيضا يجتهد في يجتهد، لكن ليس بمعنى يركض أو يهرول لأنه أعمى. صحيح. وإنما مقصود سعي القلب. صحيح. كذلك في سورة الجمعة قالوا يا أيها الذين آمنوا فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا ليس بمعنى مقصود بها الهرولة، لا، ولا الاشتداد في المشي، لا، وإنما الإقبال، الإقبال وشدة التبكير. أي جميل. أي نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير يوم الجمعة. أضف إلى ذلك وصف الرجل هنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، كأن والله أعلم هنا وصفه بالرجولة أنه وصف مدح له. نعم. لموقفه النبيل هذا في ناوة قومه. نعم. تأتي في القرآن ذلك قال رجال لا تلهيهم تجارة. نعم. قال في قصة مؤمن آل فرعون، هذا ثبت أنه مؤمن آل فرعون، وقال رجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل قال إن الملأ يأتمرون بك، فذكره بوصف رجولية وإن لم يكن هذا لازما. نعم نعم. لكن يعني قد يستفاد منه. نعم. لكن العبارة دلالتها في اللغة تدل على تدل على صفات ومعاني. نعم. كما في الرجل. نعم. أيضا في سورة ياسين في قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نعم. يحضرني قصة تقسيم الغنائم التي كانت بعد غزوة حنين، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغنائم الكثيرة جدا، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألف شيوخ القبائل الذين أسلموا حديثا، فأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس وأعطى عيينة أو الأقرع بن حابس أعطاه أيضا 100 أيضا. نعم. وأعطى العباس بن مرداس السلمي 50. أيه. فوقع في نفس العباس وقال يعني لماذا يا رسول الله فضلتهما علي، وما كان أبو هذا ولا أبو هذا يفضلان أبي في مجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه اقطع عنا لسانه، وكان العباس شاعر. نعم. فقال العباس بن مرداس أبيات من الشعر، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يساويه بهذين. فقال أتجعل نهبي، يعني نصيبي، أتجعل نهبي ونهب العبيدي اللي هو فرس العباس بن مرداس، أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. يقول أبو عيينة وأبو العباس ما كانوا يفوقون أو ما كان يفوقان أبي في مجمع، فلماذا فضلتهم علي في العطاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرر بيت العباس، فقال أتجعل نهبي ونهب العبيدي، قل أنت القائل، أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين الأقرع وعيينة، فكسر البيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فكان يذكر العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يكاد يقيم بيت من الشعر إلا ويقع فيه الكسر. وهذا كمال، وهذا كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من معاني قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر ابتداء ولا يحفظ الشعر الكثير. نعم. وإن كان قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستشهد بالشعر، أنا النبي لا كريم. نعم. لكن لم يكن من محفوظات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عليه الشعر. وكل هذا لكرامة القرآن. بالضبط. سبحان الله. وصيانة له، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لماذا حرمه الله أن يتعلم الكتابة نعم والقراءة صيانة لهذا الكتاب؟ لئلا يقال إنه جاء به من ولهذا قال في نهاية إذا لارتاب المبتدئ. إذا لارتاب المبتدئ. نعم. البعض قد يأخذ يفهم من هذا يا شيخ مساعد أن هذا ذم للشعر. وليس يقول نعم يقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول والشعراء يتبعهم الغاوون. ويقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهذا يدل على أن الشعر يعني مذموم ولا ينبغي العناية به. بيت الشافعي ولولا الشعر بالعلماء العلماء يزل اليوم أشعر من لبيدي. نعم، فما توجيهك دكتور مساعد لهذا يعني؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في قوله الشعراء تبع المغاوون قال إلا الذين آمنوا استثنى. نعم فاستثنى، فهذا استثناء. وأيضا العلماء ذكروا ضابط في أن الشعر إذا كان هو هم الشخص أيوة. شغل من طاعة الله. الله فهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم لن يمتلي جوف واحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا. ولاحظ يمتلئ دلالة على ماذا؟ على الإكثار، الإكثار منها حتى يكون همه وشغله الشعر. أيوة. والدليل على أنها أنه مرغب فيه إذا كان يؤدي به الإنسان غرضا صحيحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل ينافح معك ويؤيدك وينصرك. وابن عباس أيضا منزلته، ابن عباس يقول عليكم بالشعر بديوان العرب الشعر. نعم. وقد استخدموه في بيان معاني الغريب والغريب نعم والأساليب وغيره، فهو ليس مذموما على إطلاقه، إنما المذموم منه شيء معين الإكثار منه والإكثار حتى أنه يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. جميل. ثم أيضا الآية مثل الآية لو ما علمناه الشعر وما ينبغي له في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي من كماله، ولذلك تجد هذا يذكر في كتب دلائل النبوة. نعم. يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر، يقول الشعر عليه الصلاة، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يستنشد الشعر. نعم. كان يستنشد الصحابة الذين يحفظون الشعر كان يسمعه يسمعه نعم. نعم. ويتذوقه عليه الصلاة والسلام أيضا. نعم. كان يتذوق الشعر، وربما يعني بدرت منه بعض النقادات الأدبية الطائعة. طبعا لو وقف مع أصحاب الجنة في هذه السورة الحقيقة يعني جاء لهم بصفات ومرغبات تدعو الإنسان إلى أن يشمر وينافس. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، الله أكبر. فاشتغالهم هو بالتفكه، ليس لهم شغل آخر، لا بعبادة ولا بشيء من أعمال الحياة ومتطلباتها، إنما يشتغلون بالتفكه. فيعطى الرجل في الجنة قوة 100 في الأكل والشرب والجماع من أجل أن يتفكها بكل ما يستطيع من حواس وقوة. وهنا الحقيقة مشهد جميل جدا، يقول سلام قولا من رب الرحيم، يعني السلام يتلقاهم به الملائكة. نعم. والرب سبحانه وتعالى أيضا يتلقاهم بالسلام. نعم. الله أي نعم. قولا من رب الرحيم. نعم. وأيضا اختيار الرحيم في هذا الموطن نعم. في إشارة إلى أن هذا من آثار رحمته، يعني هو إيصال هذا النعيم لهم أثر من آثار رحمته سبحانه وتعالى. نعم. طبعا بعدها ذكر قصة أو قضية الشيطان التي تتكرر في أكثر من موطن، لما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قد يقول قائل الشيخ عبد الرحمن الذين لم تصلهم الدعوة كيف يمكن أن يثبت عليهم هذا العهد؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قد يقال يا شيخ مساعد أن هذا ما أخذ على البشر وهم في ظهور آبائهم، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. نعم. أن تقولوا يوم القيامة أي نعم أي لئلا تقولوا نعم يعني حتى لا تحتجوا أن نعم. تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. وقد يكون لها معنى آخر يا دكتور مساعد، وهو أنه قد أخذ هذا على آدم عليه الصلاة والسلام لما كان إبليس وسوس له إبليس وأخرجه من الجنة، فتبين للآدم عليه الصلاة والسلام أن إبليس عدو مبين وكان سببا في إخراجهما من الجنة. نعم. كما قال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من الجنة. فيمكن أن يكون هذا معنى قولي ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لكن ألا ترى أيضا أنه قد يكون أنه ما من كافر إلا ويشعر في لحظات معينة أنه على ضلال. نعم. يعني نداء من الداخل من الفطرة. من الفطرة. نعم. لكنه لا يستجيب لهذا النداء، لا يتابع هذا النداء، ويكون هذا المقصود به العهد هنا، فيقع دلالة على أن هذا العهد الذي ذكرته قبل قليل موجود في الفطرة. شوف إبراهيم إنه ينطمس عنده. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر أباه فيقول يا أبتي لا تعبد الشيطان. لا ولا يمكن يذكر أباه بهذا المعنى إلا وأبوه عنده هذا المعنى أصلا. يقول لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. في آخر سورة ياسين جاءت الدلائل البعث، وأنا تعجبت مرة أني أسمع للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو يعني متفنن في استنباط المعاني من آيات القرآن الكريم، يعني ذكر قرابة 8 أدلة على البعث أو دلائل على البعث من هذه الآيات اليسيرة، ولعلنا نشير إلى بعضها إن شئتم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. العلم التام لله عز وجل يدل على أنه قادر على أن يبعث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، معناها يا شيخ عبد الرحمن يعني هذا استدلال بشيء يشاهده الناس، نعم، أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الشجرة الخضراء ثم أنك تقطعها وتيبس وتصبح وقود، نعم، فعنها شجرة خضراء سبحان الله. نعم، فالله قادر سبحانه وتعالى على أن يعيد كما كانت ألقى تلك حية، نعم، ثم نبت يعني خرجت منها أو قبست منها النار، كذلك هذه. وأيضا هناك من الأشجار الخضراء ما يخرج منه النار سبحان الله، وهذا موجود الآن في أسرار اشتعال الغابات واحتراقها. أيه، هو احتكاك مجموعة من الأشجار تنتج هذه النار وهي خضراء. أي نعم، والمرخ والعفار معروفان، نعم، عند العرب كانوا يقدحون بعضهم في كل الشجر نار، واستمجد المرخ والعفار يعني صار أعلاها بقوة اعتقاده. قال فإذا أنتم منه توقدون، ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. بلى، هذا دلالة على البعث، يعني أنتم تؤمنون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله. والله القدرة على البعث أقل من إيجاد السماوات. سبحان الله، تجد مثل هذه الأدلة العقلية على البعث وعلى اليوم الآخر وعلى النشور تكثر في مثل هذه السورة المكية. نعم، يعني سورة ياسين سورة مكية بالإجماع. صحيح، حتى من هناك بعض العلماء ذكروا فيها بعض آية أظن أو آيتين قالوا أنها مدنية، لكن الصحيح أنها من أقوى العلماء أنها مكية كلها. فتلاحظ فيها هذه الأدلة بكثرة، الأدلة على البعث واليوم الآخر والاستدلال والإكثار من الاستدلال بالخلق السماوات وخلق الأرض وخلق النبات، على هذا من خصائص والسمات الموجودة في السور المكية. نعم، من يعني القضايا اللي ذكرتها الحقيقة قضية الاستدلال في أو كثرة الاستدلال في القرآن خاصة المكي، في فائدة حقيقة علمية مهمة جدا، وهي أنه كيف غاب عن بعض يعني أسلافنا ممن دخل في علم الكلام وتأثروا بعلم الكلام تأثرا شديدا، كيف غابت عنهم وهم يقرؤون القرآن غابت عنهم هذه الحجج العقلية، وتتعجب كيف هؤلاء يعني مع ما لهم من العقل التام كيف اتبعوا أساليب اليونان في قضية الحجج العقلية وتركوا أساليب القرآن اللي هي أوضح ما يكون من الأساليب، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا اعترض عليهم ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، فتقول إذا نظرت لمثل هذه العقول سبحان الله يعني يهدي من يشاء. نعم، وليس لك إلا أن تترحم على هؤلاء العلماء الذين كان قصدهم الحقيقة التنزيه لكن لم يصلوا إلى الطريق الصحيح فيه. وضغط ترى البيئة ويعني المجتمع الذي يتعلم فيه الإنسان أحيانا يطغيه ويصده ويجعله يعمى عما هو أفضل وأتم وأكثر. صحيح، فلو رجع الناس إلى القرآن وعرضوا كل شيء عليه وصدروا منه لا توقعوا بذلك يعني مثل هذه الانحرافات في الاستدلال وغيرها. نقول يحسن بطالب العلم أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور وأن يعني يعتذر لهؤلاء العلماء وإن كان لا يقبل قولهم، يعني يعرف التاريخ الذي عاشوه، مع أن بعضهم ينادى عليه بالإمامة وبعضهم ينادى عليه بأنه حجة وبعضهم ينادى عليه بأنه شيخ الإسلام أو غيره، لكن مع ذلك تجد أنه قد يكون عندهم مثل هذه الأشياء، وهذا فضل الله يؤتيه منه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا سمحتم لي مشايخ أنقلكم إلى الوجه الآخر من هذه السورة الكريمة في قول الله عز وجل: في جنات النعيم على سور متقابلين. الحقيقة من الأشياء التي كنت أستفيدها من شيخنا العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله دقة الاستنباط كما أشرت قبل قليل. فلما جاء إلى هذه الآية قال: ومن فوائدها أنه لا ينبغي للمسلم أن يجلس مستدبرا أخاه المسلم، لأن الله مدح أهل الجنة بأنهم على سور متقابلين، فينبغي لهم إذا جلسوا أن يجلسوا ويقابل أحدهما يعني أو الأخ أخاه المسلم ولا يستدبره بحال. طبعا قد ورد في الحديث طبعا أنه يعني التدابر هنا. في قول سبحانه وتعالى لما تكلم عن عذاب أهل النار قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فوصفها بأوصاف. طبعا قل من يعنى بالبلاغة، بل قل مفسر يمر على قوله طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنه واقف عندها. نعم. هذا الوصف. نعم. كيف وصف الشيء الغائب بشيء أيضا غائب لأنه يعني ليس كل أحد رأى رأس الشيطان. نعم. فدل هذا على أنه قد وضع في الإنسان تقبيح الشيطان. نعم. كما وضع فيه تحسين الملائكة بذات قول النسوة: إن هذا إلا ملك كريم ما هذا بشر. نعم. ولهذا من لطائف ما ورد في كتب الأدب والجاحظ حكاها عن نفسه يقول: إن امرأة جاءت إليه قالت أريدك في حاجة، فهو فرح ما دام في حاجة فذهب معها وقفت على صائغ، قال يمكن تذهب تخطب ولا شيء، فقالت مثل هذا ومضت. فتعجب الجاحظ فقال الصائغ: ما أرادها؟ قالت: جاءت إليه وقالت أريد أن تصوغ لي خاتما عليه صورة شيطان، فقالت أنا لم أرى شيطانا قبل فجاءت بك. مثل هذا. أين هذه في حول الآية هذه دكتور مساعد قصة مشهورة يعني يتداولها من يترجم لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ويذكرون أنه سئل في مجلس أحد الأمراء عن هذه القصة فقال له السائل يعني أن الله سبحانه وتعالى أو التشبيه عند العرب أنهم يقربون الشيء البعيد المجهول فيشبهونه بشيء معلوم. نعم. الله في القرآن شبه شيئا مجهولا بشيء مجهول كما تفضلت، فقال: نعم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فقال: ما تفضلت. وقالوا أن هذا كان سبب في تصنيف كتاب مجاز القرآن. ثم نعم. رأيتك أنت في كتابك التفسير اللغوي تطعن في هذه القصة وتهون من شأنها وتقول أنه حتى في تفسير هذه الآية لم يفسرها في نعم. ولم يفسر هذه القصة في المقدمة. إيه لكن هل هذا في تصورك يا دكتور هل هذا يكفي في ردها ما دام تداولت فيه؟ هذا أحد طبعا يعني قليلة يعني تعتبرها أنت قليلة. نعم. لكنه لا يعني ذلك أن لا نحكيها في باب إيش الأدب. الأدب. الأدب يتوسع فيه. ولا فكرتها جميلة طريفة يعني فعلا. نعم. مبدأ تأليف الكتاب بناء على هذه القصة. نعم. فكرة طريفة. في قوله سبحانه وتعالى يا إخواني. نعم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يا الله. سبحان الله العظيم. فقدم من أهم صفات إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلامة القلب. سلامة القلب. سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يرزقنا جميعا. نسأل الله ذلك. وترى نعم. يعني كثير منا يغفل عن هذا. نعم صحيح. يعني مع كثرة المواقف الصعبة في الحياة وربما بعض المواقف السلبية من بعض الناس وكذا، فتحمل عليه الحقد وتحمل عليه الضغينة ويغلب سوء الظن. نعم. كثير من وتغلب سوء الظن. نعم. فعلى حد قول الشاعر قال: والحزم سوء الظن بالناس. يقول أصلا أنت إذا أسأت الظن بالآخرين تعيش في أمن وفي حيطة. نعم. لكن أنا أتأمل دائما في هذه القصة عن إبراهيم، مع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشهور بالعناية بالتوحيد ومحاربة الشرك وتكسير التماثيل والهجرة في سبيل الله. نعم. وملاقات الأذى والعذاب من قومه لكن في هذا الموضع في سورة الصفات مع أنه ذكر كثيرا من قصته. نعم. لكنه قدمها بهذه الصفة. سبحان قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. نعم. فجعل من أهم صفات إبراهيم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام سلامة القلب. قال ابن القيم رحمه الله: سلامة القلب نوعا: سلامة القلب مع الرب وسلامة القلب مع الخلق. فسلامة القلب مع الرب بالإخلاص والتوحيد، سلامة القلب مع العباد بترك الحقد والحسد والضغينة في غير موضعها وغير ذلك. من اللطائف معلش تأذلني يا دكتور المقنع الكندي الشاعر كان مشهور بالكرم و فله قصيدة مشهورة اللي يقول فيها وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومه وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن وقال في البيت الذي يعني يهمنا في هذا الاستشهاد قال ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد هذه هذا مثل هذا الفعل يعني أن الذي يحمل في نفسه والحقد والضغينة لا يصلح أن يكون رئيسا للناس لأنه سوف يضمر للجميع العداوة ولأن قل أن يتعب ويتعب نعم قل أن تصاحب أحدا مهما كانت طيبته هو إلا ويقع منه ما يجعلك تغضب منه وربما يورث أحيانا وأبلغ منه يا أبا عبد الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بس فضل من اللطائف في قصة إبراهيم عليه السلام أنه قال في هذه الآية قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وفي سورة الأنبياء الأخسرين. قالوا أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين لو تأملنا في قصة في سورة الأنبياء لم يرد إلا المناظرة فقط وهنا وردت المناظرة والإشارة إلى البنيان فذكر لما كانت المناظرة فيها غالب ومغلوب خاسر وغير خاسر فناسب مع المناظرة فقط أن يكون جعلناهم الأخسرين جميل. خسروا جميل. ولما ذكر البنيان هنا أشار إلى أمر آخر هم أرادوا به السفول فجعلهم أصعد لهم في السفول لاحظ قال قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين تناسب ذكر الأسفلين هنا مع ذكر البنيان ولم مع أنه هنا مناظرة لكن لما كانت هناك مناظرة فقط دون ذكر البنيان أشير إلى خسارتهم في المناظرة هذه لفتة لطيفة جدا. أنا أقول من أعجب الأشياء في قصة إبراهيم مع ابنه هذا التسليم العظيم الذي حصل من إبراهيم للرؤية حيث إنه يعني لم يتأول هذه الرؤية على غير ما جاءته ورؤية الأنبياء حق استشهد يعني استدل العلماء بهذه الآية على أن الأنبياء لا يرون إلا حقا فهو عمل بها ومع من؟ مع فلذة كبده الذي ليس له سواه يعني لم يكن لإبراهيم سواه لأنه قال بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا ما يدل على أنه لم يكن عنده يعني آنذاك غير إسماعيل وإن كنت تعجب من إبراهيم فعجبك أشد من إسماعيل الذي قال يا أبت افعل ما تؤمر كيف ربي هذا الابن الله. اللي يقول لي أبيه افعل ما تؤمر من ذبحي ما قال يا أبت يعني راجع ربك انظر في الأمر تأول هذه الرؤية يبحث لها عن مخرج فلما أسلم الأب والابن وتله للجبين يعني ما هو مجرد ترقب لي تله للجبين لئلا يراه ويرى تقاسيم وجهه وهو الله يقيم عليه هذا الذبح عند ذلك جاء الفرج من الرب سبحانه وتعالى من اللطائف العلمية وأنه أذكرها للتنبيه الطبري رحمه الله تعالى يرى أن الذبيحة إسحاق وهذا رأي عليه جمهور من السلف من الصحابة والتابعين وتبع التابعين والرأي الآخر أيضا عليه جمهور آخر فهم من ناحية العدد متقاربان لكن الذي أريد أن ننبه إليه أن الطبري رحمه الله تعالى لما ذهب إلى أن المراد بالذبيح إسحاق لم يعتمد على الإسرائيليات وإنما اعتمد على نصوص الكتاب يعني ظاهر الكتاب عنده يدل على هذا المعنى وإن كان رحمه الله تعالى لم يوفق في هذا المقام إلى يعني إلى هذا بهذا الاختيار لكن المقصد نبه أن اختياره ليس اعتمادا على الإسرائيليات وإنما اعتماد على ما في نصوص الكتاب هذا ويمكن أن يراجع إلى الأصمعي ذكر سأل شيخه أبا عمرو بن العلاء عن هذا وقال هل الذبيح إسحاق يا أبا عمرو قال يا أصمعي ويحك أين عقلك من هو الذي كان في مكة وعاش في مكة إسماعيل نعم وخبر الذبح كله في مكة في آخر سورة الصافات أحب أن أبين في قول الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا أن كثيرا من الناس قد يذهب وهلهم وهذا قد قيل به إلى أن المقصود بالجنة الجن والذي يظهر أن هذا مأخوذ من المعنى اللغوي وهو الاجتنان. الاجتنان المقصود بهم هنا الملائكة، لأن الحديث عنهم أي نعم، لأنه في بيان أنهم اتخذوا ولدا من من من في قول الله عز وجل أم خلقنا الملائكة فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. فالكلام كله عن اتخاذ أو يعني زعم المشركين بأن الملائكة بنات الله عز وجل. فهنا قال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولم يعرف أن أحدا من المشركي العرب يجعل بين الله عز وجل وبين الرب نسبا. فالمقصود بالجنة هنا هم الملائكة. فعندما بينت هذا المعنى لبعض الفضلاء قال والله ما وقع في بالي ولا خطر في ذهني أنها معنى هذه الآية الجنة. أي نعم أنها الملائكة. جميل. أيضا في قوله في قصة لوط هنا في سورة الصفات، نرجع غيرنا دكتور، في قوله وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. نعم. في هذا إشارة يا أخوان إلى أن يعني قرى قوم لوط قرى معروفة عند قريش وعند العرب. نعم. وأنهم كانوا يمرون عليها يعني مرورا كثيرا، لدلالة قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. نعم. المعروف الآن أن قرى قوم لوط هي قريبة من البحر الميت في نعم. فلسطين. نعم. قرى معروفة. نعم. فيعني كيف كان يمر عليها العرب وكيف كان في الغور، في غور الأردن. الأردن. نعم. مشهور. نعم. فما معنى قوله وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل؟ هل معناها المقصود بها الرحلة التي كانت تقوم بها قريش إلى الشام؟ وأنهم كانوا يمرون على هذه المناطق ويعرفونها معرفة جيدة. نعم. هذا الذي يبدو منها. هذا الذي يبدو منها. نعم. نعم. أيضا في من الأشياء التي يسأل عنها كثيرا قول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال بعدها فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون الآيات. دائما يسألون عن إنه لماذا يتأخر النصر مع وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد بأنهم منصورون. فهنا نقول إن هناك قضية مرتبطة بقدر الله سبحانه وتعالى، وأيضا قضية أخرى يجب أن دائما تكون في ذهن المسلم وهي ارتباط الآخرة بالدنيا. لأن كثيرا ما نقصر الأمر في مثل هذا على الدنيا، على الدنيا. النصر نصر النصر دنيوي، نصر دنيوي. نعم. وهذا ليس صحيح. نعم. والعز عز دنيوي. نعم. لأن نصر المبادئ، انتصار المبادئ هذا نوع من النصر كبير. نعم. ولهذا بعض الدعوات تجد أن صاحبها مات ولم ينتصر له في حياته ولا بعيد حياته، وإنما جاء فيما بعد من ينصر دعوته وينشرها وتكون نعم. هي الدعوة الغالبة. خذ مثلا قصة إبراهيم أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا ما آمن معه إلا قليل، ولكن إبراهيم إلى اليوم كل ينتسب له. نعم. حسنت هذا مثال صادق. نعم. لعلنا ننتقل إلى سورة صاد يا أبا عبد الله. أنا طبعا سأقول لكم نقلة بعيدة في هذه السورة في قصة داود عليه الصلاة والسلام، ولا أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. حقيقة يشكل على كثير من الناس، يعني لما قال الله عز وجل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، ما هو الذنب الذي وقع فيه داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. فالذي يظهر الله أعلم، وهذا ما رأيت يعني بعض المفسرين ومن مشايخنا الشيخ ابن عثيمين يرجحه، مما يظهر من سياق القصة أن داود عليه الصلاة والسلام استعجل في الحكم بين الخصمين، حيث حكم بعد أن سمع من الخصم الأول ولم ينتظر حتى يسمع من الثاني. وهذا الحقيقة فيه أعظم الدرس والعبرة للقاضي ومن يحكم بين اثنين من مدرس ومدير ومشرف وغير ذلك، أن يتأكد من سماع كلام الخصم والأب والزوج بين زوجتين. الأب يوميا أي نعم يسمع أحد الأبناء ويقيم الحد على الثاني. أي نعم. حد التعزير طبعا أو حد رفع الصوت أو الاتهام أو غير ذلك. نعم. فالفائدة العظيمة في هذه القصة هو أن لا يستعجل الإنسان في الحكم على أحد الخصمين، لأن كثيرا من الناس يقول يعني ما هو الذنب الذي وقع فيه داود؟ سبحان الله، يعني سماه ذنبا. نعم. سبحان الله. وأيضا الآيات، ظاهر الآيات تدل عليه. لاحظ بداية الآية أو بداية القصة لما قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الخطاب وهو القضاء. نعم. لما جاء أيضا ذكروا قالوا خصمان فاحكم بيننا بالحق. فإذا قضية حكم أيضا لما حكمه صلى الله عليه وسلم بعدها قال سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فإذا بداية القصة تشير إلى قضاء والقصة كلها مرتبطة بالقضاء وتعقيب الله سبحانه وتعالى عليها مرتبط بماذا؟ بالقضاء. ما يدل على أن القصة كلها مرتبطة بقضية القضاء. نعم بقضية نعم. القضاء نعم. نعم. في قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى لم يرد في القرآن النهي عن الهوى لأنه لا يمكن أن ينهى عنه. نعم. لأن الهوى شيء غالب يعني يرد على قلب الإنسان وكل إنسان لا يتمكن من التخلص من هواه لكن ينهى الإنسان عن اتباع هواه. نعم. طبعا المقصود باتباع الهوى هنا ما يضاد الهدى ما يضاد الهدى. نعم. عندنا في قصة سليمان عليه السلام يعني أمران القصة الأولى مرتبطة بالفتنة. نعم. والقصة الثانية مرتبطة بالنعمة. نعم. يعني عندنا فتنة لسليمان وهي فتنة الجسد وفتنة الخيل ثم بعد ذلك فتنة أو النعمة التي قوبلت بها هذه الفتنة وتلك في قوله فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. من باب الفائدة بعض العلماء يستشكل طبعا لا يريد ندخل في الفتنة الأولى فتنة الجسد لأنها مجمل القصة واضح أن سليمان عليه السلام فتن بجسد وعلم بهذه الفتنة فاستغفر ربه وغفر الله له. لكن الذي يحسن أن ننتبه له في قضية فتنة سليمان بالخيل كان يحب الخيل وكان يربطها للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فمرة شغلته عن صلاة العصر. هنا أيضا نقول يحسن أيضا أن ننتبه إلى قدر الله سبحانه وتعالى في كونه قد قدر على عبده هذا المحبوب إليه سليمان عليه الصلاة والسلام في أن ينشغل عن الصلاة التي طاعة من أكبر الطاعات بهذه النعمة التي أعطيها وهي الخيل فعاقبها سليمان بماذا؟ بقتلها. قد يقول الناس كيف يتلف فنقول إن شرائع الأنبياء تختلف فليس هناك إشكال فإن يكون في شرعهم جواز ذلك. والدليل على ذلك يشير إلى ذلك أنه لما أتلفها طاعة لله يعني لأنه طاعة لله في كونها ردته عن هذه الطاعة عوض الله سبحانه وتعالى بما هو أسرع منها بالريح. نعم. ولهذا قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل غواص كل بناء وغواص مقابل فتنة الجسد الأولى التي ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية السورة في بداية القصة. فالله سبحانه وتعالى عوضه لما استغفر من هذه الذنوب عوضه بتلك النعم مقابلة. في قوله حيث أصاب يعني قد يشكل على بعض الناس لما أصاب معنى يعني الصواب أي من الصواب وإنما هي من أراد أي نعم حيث أي نعم. أراد ولذلك بعضهم يلغز أو يبهم في قوله أصبت الصواب فأخطأت الجواب كيف أصبت فأخطأت أردت الصواب. يعني أردت الصواب فأخطأت الجواب. في قوله عز وجل وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه شهادة عظيمة جدا بأيوب عليه الصلاة والسلام على صبره على البلاء الذي امتد حتى طال جسده وأبناءه وأمواله فيعني محص في البلاء. نعم. أي نعم. ومع ذلك ما كان يذكر ولا يشتكي لأحد من المخلوقين إنما كان يتوجه لربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت له هذه الشهادة فمن أراد أن يعني يكسب مثل هذه الشهادة فعليه أن يقتدي بأبي الأنبياء أيوب عليه أبي بالنبي أيوب. أيوب عليه الصلاة والسلام. نعم. الحقيقة قصة أيوب وقضية الدعاء يعني من الأشياء التي تجعل الإنسان يتوقف كيف قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب في الآية الأخرى قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. قال مسني الضر مسني الشيطان. نعم. مع أن الذي قدر ذلك من هو والله سبحانه فهذا من تمام الأدب مع الرب سبحانه وتعالى في أن لا ينسب هذا الأمر إليه. نعم. وأيضا أن هذا الإخبار هو بحقيقة دعاء ربي إني مسني الضر مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما المراد إذن؟ إن هو بطن هذا الإخبار الدعاء في رفع هذا البلاء وإذا قال وأنت أرحم الراحمين في الآية تلك. وهنا بين الله سبحانه وتعالى كيف كان نجاؤه من هذا الابتلاء. أيضا فائدة قبل ننتقل من قصة أيوب، أنه قد يقول قائل كيف يكون هذا لنبي سينفر منه الناس، سيحصل منهم كذا وكذا. نقول إننا نحن أحيانا لما نأتي إلى ما يتعلق بالأنبياء نضع عقولنا أمام النص، أمام هذه النصوص، وهذا خلل يوقع ولا شك ويعني يورث خطأ جسيما في أننا نفترض أن يكون النبي كذا. فإذا جاءتنا النصوص تخالف هذا الافتراض افترضناه، تأولنا النصوص ليسلم لنا الافتراض. وهنا نقول لا، هذا موسى عليه السلام بنص الكتاب أنه كان في لسانه عقدة، وقال وحي العقدة نزل. فإذا ليس من موانع النبوة أن يكون في اللسان عقدة، المراد بها إيصال إيصال دعوة الله سبحانه وتعالى لتصل. كذلك أيوب عليه السلام كونه يصاب بماله بجسده بأهله ليس في ذلك أي غضاضة ولا أي عيب ولا أي إشكال في ذلك. فإذا يلزم أن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لهم، فسواء كان نفيا أو كان مثبتا، ما دام أخبر الله به فإننا نؤمن به. فضل عبد الله. الأدب الذي ذكره الدكتور مساعد، من تأدب أيوب عليه الصلاة والسلام مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء قول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ذكرني بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وإذا مرضت فهو إيش فهو يشفين. فنسب المرض إلى نفسه. وأيضا في دعاء نوح عليه الصلاة والسلام تلاحظون عندما قال ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ففيه تأدب. نعم لا شك. وليس فيه يعني تصريح، وإنما هو الجن أيضا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رشد. فأظهر الرب. فهذا الحقيقة موطن بحث جميل اللي هو أدب الأنبياء مع الله. في القرآن الكريم كيف كانوا يتأدبون في الدعاء ويتأدبون في السؤال. لا شك أن هذا موطن اعتبار وقدوة عظيمة. نذكر أحد الباحثين بحث أو أراد، ما أدري الآن هل هو انتهى يعني أو قبلت رسالته، لا، بحث هذه الفكرة. فكرة جميلة. أسأل الله لنا التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.